بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي المقدمة وأيضا بعض أنواع تقسيم التوحيد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقفنا هنا. طيب، هذه العبادة، هل هناك فرق بين العبادة وتوحيد العبادة؟ الجواب نعم، هناك فرق بين توحيد العبادة والعبادة. ما هما الفرق؟ الفرق أن العبادة هي ذات الطاعة، العبادة هي ذات الطاعة، وأما توحيد العبادة فهي أن تكون لله وحده لا شريك له، أن تكون لله وحده لا شريك له. طيب، توحيد العبادة، ما هو توحيد العبادة؟ هو توحيد الألوهية. توحيد العبادة يقال له، ويقال له توحيد الألوهية، ويقال له توحيد الإرادة، ويقال له توحيد القصد، ويقال له التوحيد الطلبي، ويقال له التوحيد الفعلي، ويقال له توحيد العمل. كل هذه المسميات بمعنى واحد، بمعنى واحد. نعم، فالمؤلف حينما ذكر كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة، منها ما هي أعمال قلوب، ومنها ما هي أعمال جوارح. نعم، ومنها ما هي أقوال، فأعمال جوارح وقلوب وأقوال وأعمال جوارح. نعم. طيب، العبادة، ما هي أركان العبادة؟ أركان العبادة ركنان كما قال المؤلف: تجريد الإخلاص لله الركن الأول، والثاني أن يكون متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وما هي أركان توحيد العبادة؟ توحيد العبادة أركانها الإخلاص، الصدق، ليش؟ المتابعة. إذن ماذا زيد فيها؟ ها؟ صدق. نعم، زيد فيها الصدق. طيب، ما هو تعريف العبادة؟ العبادة مأخوذة من التذلل. نعم، عبد أي تذلل، وكما قال الطرف بن عبد في معلقته المشهورة يصف فيها الإبل، قال: تباري عناقا ناجيات واتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدين. يصف الإبل بأبيات شعرية أتى بها بألفاظ دقيقة من لغة العرب الأصلية. تباري أي على الإبل، تباري عناقا ناجيات واتبع، وفي بعض الروايات واتبع، في بعضها واتبعت، وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، أي فوق طريق مدللي، فوق طريق إيش؟ مدللي. يعني يصف ساقها تمشي وكأنها في مشيتها، هذا معنى به، وكأن في مشيتها أن الطريق معبد لها، ما تشعر بها وأنت راكب. فالذي يركب الإبل، الإبل تنحني أقدامها وتمشي هكذا وتمشي هكذا، وهي في وأنت في ظهرها لا تشعر بهذه الانحناءات، وكأنها على طريق مدللة، وكأنها على طريق إيش؟ مدللة. واضح؟ هذا معنى كلامه. وأما في الاصطلاح فيطلق العبادة على إطلاقين. الإطلاق الأول الفاعل، وهو الذي عرفه ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، مع ذل عابده هما قطبان. إذن ما هو تعريفها بفعل الفاعل؟ كمال المحبة مع كمال الذل، هذا تعريفها. وأما الإطلاق الثاني يطلق على المفعول به أي الطاعة، وهو أحسن من عرفها بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة والباطنة، واضح الآن؟ إذن إذا قيل لك عرف العبادة، قل لهم العبادة تطلق على إطلاقين: إطلاق فعل الفاعل وإطلاق المفعول. يعني إذا قد تقصد بها الفاعل وقد تقصد بها من؟ المفعول، وقد تقصد بها المفعول. فإذا أردت بذلك الفاعل، تعريف ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. هذا الإطلاق ينال به أو يراد به ماذا؟ الفاعل، يعني حال الفاعل بالعبادة كمال الحب مع كمال الذل. ثم قال: أما الإطلاق الثاني فهو المقصود به المفعول أي الطاعة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا أحسن ما قيل في تعريف العبادة، وهذا أحسن ما قيل في تعريف العبادة. نعم، فتلخص لنا أن العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، وأما في الاصطلاح فهي تطلق على ماذا؟ على إطلاقين، على إطلاقين. ثم ذكرنا الفرق بين العبادة والفرق بين ماذا؟ توحيد العبادة. وما هي شروط قبول العبادة؟ الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، والشرط الثاني ماذا؟ المتابعة. واضح؟ هذا تلخيص ما ذكرناه. طيب، هل لها أركان العبادة؟ هل لها أركان؟ نعم، العبادة لها أركان، منهم من يذكر 4 أركان ومنهم من يذكر 3، وهي: 1 الحب، 2 الخوف، 3 الرجاء، وبعضهم زاد التعظيم، وبعضهم زاد التعظيم. فأنت إذا أردت أن تعبد الله عز وجل يجب أن يكون في قلبك حب وخوف ورجاء وتعظيم. نعم، أيهما يغلبه الإنسان، الحب أم الخوف؟ اختلفوا على نحو 6 أقوال، وأرجح الأقوال أنهما متساويان، أرجح الأقوال أنهما متساويان. منهم من يقول يغلب جانب الخوف في المعاصي وجانب الطاعة الرجاء، لكن الذي يظهر أنهما سواء يغلبهما. يعني أنت تعبد الله عز وجل حبا وطمعا في جنته، وخوفا إيش؟ من غضبه وناره. نعم، أما إذا عبدت الله عز وجل بالحب بدون الخوف، هذه زندقة. نعم، هذه زندقة. وأما إذا عبدته بخوف دون حب أو طمع، فهذه أيضا زندقة كما قال بعض العلماء. ولهذا كان بعضهم ينسب إليه هذا القول، قيل أن رابعة العدوية هذه كانت تقول: أعبد الله عز وجل حبا فيه وليس طمعا في جنته، أو كذا، أو ما شابه ذلك من العبارات. فكانوا يصفونها بالزندقة، يصفونها ماذا؟ بالزندقة. فالإنسان إذا عبد الله عز وجل يجب عليه أن يخاف، يخاف ويحب، يعني يحب أن يدخل جنته ويطمع فيها، ويخاف من نار الله عز وجل. واضح؟ فهذه أركان العبادة. ثم قال رحمه الله، قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية اختلف العلماء في المقصود بالمساجد، قيل هي أعضاء السجود، أي أن أعضاء السجود لله لا تكون لأحد، وقيل المساجد أي الأماكن التي يتعبد بها، الأماكن التي يتعبد بها، وهذا أقرب الأقوال. قال وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال وهذه الآية يعني ذكر فيها فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، طبعا هذه غير مذكورة في طبعة عبد الرحمن بن حسن. نعم، قال وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلى قوله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والآيات معلومات، وقوله وما أتاكم الرسول، هذا الأول تجريد الإخلاص، الثاني المتابعة. وما أتاكم أي دليل المتابعة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، فهذه أيضا من أدلة المتابعة لله عز وجل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول أي لا يتبع طريق الرسول ولا هديه الذي وضعه للمؤمنين نوله ما تولى، أي يكون يوم القيامة وبال عليه هذا الطريق أو هذه المذهب الانحرافي وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك يكون من أهل النار. فالواجب أن الإنسان يتبع طريق من؟ طريق الهداية التي رسمها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أهدى هديا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا أحد يأتي ويقول هناك هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو هناك يعني ماذا حكم غير حكم النبي عليه الصلاة والسلام أهدى أو ما شابه ذلك، فهذا ضلال وانحراف. ثم قال الأصل الثالث، أو قال النوع الثالث، قال وهو توحيد الذات والأسماء والصفات. نعم، من باب العطف، عطف العام على الخاص، أو قيل يعني من باب البدل، الذات والمقصود به الأسماء والصفات، لكن هنا المؤلف لم يعرفه. وتعريفه هو انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشارك فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات. هذا تعريف تعريف ماذا؟ تعريف توحيد الذات أو الأسماء والصفات الذي عرفه الإمام السعدي. قال هو انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة، أي بصفات العظمة والجلال والجمال التي لا يشارك فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإيش؟ بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات. قال كما قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قيل أن سبب نزوله أن بعض المشركين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل بعض اليهود، فسألوه من ربك أو من هذا الذي تعبده؟ قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلا أن هذا السبب لا يصح، والحديث ضعيف في ذلك، لكن يستدل به أهل العلم على أن الله عز وجل إذا أراد أحد أن يصفه أن يقول قل هو الله أحد الله الصمد الآية. قال وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فهذه كلها تدل على توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهناك قواعد يذكرها أهل العلم، ذكر ابن القيم قواعد أو قاعدة جليلة في إثبات الأسماء والصفات موجودة في بدائع الفوائد، وأهل العلم اغترفوا منها. نعم، وأيضا ابن منده ذكر بعض هذه القواعد، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه معه كتاب أسماء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، فهو كتاب طيب عظيم يقرأ، حري بطالب العلم أن يقرأه وأن يتعلم ما فيه من هذه القواعد. من هذه القواعد أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، بالغة في الحسن. نعم، بلغت في الحسن منزلة، لأن الشيخ ابن عثيمين قال بلغت في الحسن غايته، فانتقد عليها هذه الكلمة غاية، أي أن لها غاية ولكنها بالغة في الحسن كمال المطلق. نعم، أسماء الله عز وجل ليس محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك الإجماع الذي انعقد على أن أسماء الله عز وجل ليس لها عدد، خلافا لابن حزم الذي قال 99، وخلافا لبعضهم الذي قال 1000 اسم، يعني أحصاها ب1000 اسم. والصحيح أنها ليس لها عدد معين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو علمته أحدا أن تجعل القرآن ربيع الحديث. فالشاهد اسم يعني اطلع لم يطلع عليه أحد، أو اطلع عليه بعض عبادك نحن لا نعلم. نعم، فهذا هو أيضا من قواعد الأسماء وصفات الله عز وجل، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. الإنسان قد يسمى صالح وليس بصالح، لكن الله عز وجل ما يسمى عليم إلا عنده علم، ولا حكيم إلا وعنده إيش؟ عنده حكمة. فأسماء الله عز وجل أيضا أعلام وأوصاف، وأيضا أسماءه مترادفة، أسماء مترادفة، يعني قد يسمى بها عدة أسماء، لا كما تقول المعتزلة فتعدد الأسماء يفيد تعدد الذوات، وهذا ليس بصحيح وليس ببابنا الآن أن نتطرق عليه. طيب، والقاعدة عند أهل العلم في إثبات الأسماء والصفات أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته من؟ رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات. نعم، فباب الأسماء توقيفي، وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا يجوز لأحد أن يسمي الله عز وجل بها إلا بنص قرآني أو بحديث نبوي. اختلفوا في الحديث الضعيف هل يثبت فيه اسم من أسماء الله، اختلفوا كالمحسن والناصر والباقي، اختلفوا. والصحيح أنه لا يثبت في ذلك، ومن أثبته استنادا على من يرى بصحة الحديث، أو على من ماذا؟ على من يرى أن الحديث الضعيف لا بأس أن يستند به على تسمية اسم من أسماء الله. واضح؟ أيضا أما الصفات فهو أوسع، فقد يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو بما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشتق منها الأسماء. نعم، يشتق منها الصفات. وباب الإخبار أوسع منهما، أي من باب الأسماء ومن باب الصفات، الصفات الخبرية التي يخبر بها عن الله عز وجل، لكن هذه بغير قيد. نعم، كقولهم الموجود، نعم، وقولهم القديم، يقولون القديم، وإلا التعبير بالأول هو الأفضل، لكن هذا من باب الإخبار وليس اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. أهم شيء نحن ما ندخل في هذا، هو متعلق في باب الاعتقاد، لكن نمضي فيه هكذا. قال: واعلم، تنبيه، هذا الأسلوب يستعمل لشد الانتباه، اعلم فينتبه السامع أو القارئ إلى ما سيطرق إلى مسامعه. ما هو؟ اعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو 3 أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. قال: الشرك، الشرك في اللغة هو المثل، ويقال الند، ويقال الند أي المثيل أو الند. شريك، فلان شريك مع فلان، أي مثله أو نده. نعم، وأما في الاصطلاح فاختلفت عبارات المعرفين في تعريف الشرك، وأحسن ما قيل فيه هو تسوية الله، تسوية الله عز وجل بخلقه فيما هو من خصائصه، تسوية الله عز وجل بخلقه بما هو إيش؟ من صفاته أو من خصائصه. نعم، وقد يقال تسوية الله عز وجل بخلقه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأسمائه وصفاته. واضح؟ فأصل الشرك التسوية. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هي تسوية محبة، لكن الأصل تالله يعني يحلفون يمينا أننا كنا في ضلال مبين إذ سويناكم برب العالمين. فهذا هو أصل الشرك كما قال ابن القاسم في حاشيته على كتاب التوحيد، قال وأصله التسوية، أي أنك تساوي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، وأيضا قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا أي مساويا. فحقيقته هو المساواة، حقيقته هو ماذا؟ المساواة. واضح؟ هذا معنى الشرك بعمومه، الشرك ماذا؟ بعمومه. ثم قال أنواعه ثلاث. هذا القول قال به جماعة من أهل العلم، وأما جمهور العلماء على أنه على قسمين أكبر وأصغر، وأما الخفي فيندرج في كليهما، إما أن يكون خفيا أكبر وإما أن يكون خفيا أصغر. واضح الآن؟ أما المؤلف فسار على قول من يقول أن الشرك على قسم على ثلاثة أقسام، وإلا جمهور العلماء يرون أن الشرك على قسمين أكبر وأصغر، أكبر وأصغر، وليس بينهما شرك ثالث وهو الشرك الخفي. طيب، الشرك الأكبر هو تسوية الله، هو هذا التعريف. أما الشرك الأصغر فاختلفت عبارات المؤلفين أيضا في تعريفه، فقالوا كل ذريعة توصلك إلى الشرك الأكبر، كل ذريعة توصلك إلى الشرك الأكبر وتسمى شركا. وقيل كل وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الشرك الأكبر وإن لم تسمى شركا كالحلف بالآباء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. وقالوا ما قال شركا، ما قال شركا، فكلا التعريفين أقرب. فالذي يظهر أن كل وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الشرك الأكبر، توصلك إلى الشرك الأكبر. الشرك الخفي هو كما قال بعض العلماء هو شرك السر، الشرك الخفي هو شرك السر، فقد يكون في الأكبر وقد يكون ماذا؟ في الأصغر، ولكن بعضهم يقول هو أشد من الشرك الأصغر وأقل من الشرك الأكبر، وأقل من الشرك الأكبر. لكن الصحيح في هذه التقاسيم أن الشرك الخفي يدخل في الشرك الأكبر ويدخل في الشرك إيش؟ الأصغر. نعم، فهناك شرك أكبر خفي وهناك شرك أصغر خفي. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا سمي خفيا؟ لأنه يخفى على الناس، يخفى على الناس، وهو عمل قلبي، قال بعضهم هو عمل قلبي. نعم، فقد يرائي من أجل إيش؟ دنيا أو غير ذلك. نعم، ما يريد به وجه الله، فيقع في هذا الرياء وهذه السمعة الذي كان ينالها ويبتغيها. نعم، فهذا من الشرك الخفي، وقيل أنه شرك المنافقين، وقيل أنه شرك المنافقين. لكن كما قلت لكم أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر بنوعيها هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور. قال والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، قوله الدليل على الشرك الأصغر، أن هذه الآية تتناول الشرك الأصغر. هناك من أهل العلم من أدخل أيضا الشرك الأصغر الشرك الأكبر، وهناك من أهل العلم من أدخل الشرك إيش؟ الأصغر في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، فيدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فيرون أنهما سواء في هذه الآية. والذي يظهر وهو قول الجمهور والذي ذكره المؤلف أن هذه الآية في الشرك الأكبر وليس في الشرك الأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر دون ذلك في الشرك إيش؟ الأصغر. لكن هنا تنبيه، قد يصل الشرك الأصغر إلى حد إيش؟ الأكبر، قد يصل الشرك الأصغر إلى حد الأكبر، وهذا بحسب ما يقع في القلب. مثال الحلف بغير الله أصله تعظيم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، فإن وقع في قلبه تعظيم كتعظيم الله لهذا المخلوق فوقع في الشرك الأكبر. وأيضا الرياء، فالرياء من الشرك الأصغر، ولكن إن وقع في عمله موقعا عمل بهذا العمل ابتغاء وجه فلان وليس الله عز وجل فهذا شرك أكبر. وكما قال ابن القيم رحمه الله قال ومن الشرك الأصغر كيسير الرياء. لماذا قال كيسير الرياء؟ لأن هناك من كبير الرياء ما هو إيش؟ من الشرك الأكبر. فشرك المنافقين شرك رياء، شرك المنافقين شرك رياء، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. قال وقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما هو الوعيد في المشرك الشرك الأكبر؟ أولا أنه خالد مخلد في نار جهنم، ثانيا يستباح دمه، ثالثا يستباح ماله، رابعا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز الصلاة عليه ولا الترحم عليه. نعم. خامسا قيل أنه خالد مخلد في نار جهنم، وقيل في النقطة الأولى يدخل النار، فمن مات على الشرك دخل النار وأيضا يخلد فيها خالدا مخلدا أبدا. نعم. فهذه أشياء هي يعني ماذا في من أشرك بالله الشرك الأكبر، في من أشرك بالله الشرك الأكبر، فالواجب على الإنسان أن ينتبه. نعم. والشرك الأكبر والشرك الأصغر يدخل في الأسماء والصفات، ويدخل في الربوبية، في شرك الربوبية، ويدخل أيضا في شرك ماذا؟ الألوهية. أما في الشرك الألوهية فالشرك الأكبر الذي سيذكره المؤلف هذه الأربع الأشياء. نعم. سيذكرها هذه الأربع الأشياء، قال وهو أربعة أنواع. ما هو؟ الشرك الأكبر، الشرك إيش؟ الأكبر. ثم بعد ذلك سيثني بعده بالشرك إيش؟ الأصغر، بالشرك الأصغر، وذكر منه الرياء وهو من جملة إيش؟ الألوهية. وسيأتي معنا ما هو الربوبية وما هو شرك الأسماء والصفات الأصغر، ثم بعد ذلك سنذكر هذا الشرك الخفي. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.